والكلام عن هذه الأمراض والأسقام هو ابتلاء من الله جل وعلا، ما يسمى بمرض الكورونا أو فيروس الكورونا أو غيرها من الأمراض. لا بد أن يعلم العبد أن هذه الأمراض من جند الله جل وعلا، ينزل الله جل وعلا البلاء والمرض لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، إما أن تنزل ابتلاء على العباد أو عقوبة من الله، كل ذلك لله جل وعلا فيه الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. الواجب على العباد أن يرجعوا إلى الله جل وعلا، أن يستعينوا بالله جل وعلا في دفع ذلك كله، من ذلك الدعاء أن يصرف الله جل وعلا عنهم الأسقام والأوجاع. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وكذلك الحرص على التحصن بالأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. كذلك بقية الأذكار، الحرص كذلك على الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله جل وعلا، وبذل الأسباب المشروعة كاجتناب السفر إلى البلدان التي انتشر فيها هذا الوباء ونحو ذلك من التحصينات الشرعية. إذن مع ما يبذله العبد في ذلك، أيضا على العبد قبل هذا كله أن يتيقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويحرص أشد الحرص إذا ظهر عليه شيء من أعراض هذه الأمراض أن يبادر إلى الجهات المسؤولة حتى لا يزداد الضرر عليه ولا على غيره ممن هم حوله. فهذه الأمور يسعى العبد في بذلها وفي الاجتهاد فيها، وكلها من الأسباب المشروعة، والله تبارك وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده كل شيء، والإنسان دائم اللجوء إلى الله ودائم الدعاء بأن الله جل وعلا يعافيه وأن يصرف عنه هذه الأسقام وهذه الأمراض، فهو جل وعلا القادر على كل شيء، وهو سبحانه الذي يقدر المرض وهو الذي يشفي منه. نعم.